بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. حلقه جديده، حلقه النهارده حلقه مخصوصه عن المراه، المراه في الاسلام، المراه في رساله النبي، المراه في عين النبي، المرأة في الإسلام، وإزاي هنشوفها في مكة وفي المدينة، مكانتها إيه؟ يا ترى وضع عادي ولا وضع غير عادي وتكريم غير عادي؟ تعالوا نبدأ نسرد كده حاجات المرأة فيها. رقم واحد، المرأة عملت كذا، المرأة السبب في كذا، ونبدأ نشوف مكانتها في الإسلام إيه. طب إحنا بنعمل الحلقة دي ليه؟ عشان ستات كتير سمعنا دلوقتي، أنا عايز أقول لها أنت غالية جدا على ربنا، انت غالية جدا في الإسلام. سيبك بأن بعض المتشددين حطوا المرأة في درجة تانية وتعاملوا معاها على أنك مش ذات أهمية، وللأسف اتكلموا على ده باسم الدين. تعالي أنا أحكي لك الحقائق اللي فيها مكانتك الغالية قوي في الإسلام، فتفرحي وتعتزي بدينك وتنتمي لنبيك وتفرحي إن الإسلام شايفك كده. يلا نبدأ. أول من سجد لله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، السيدة خديجة. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم امرأة، أول من سند النبي امرأة. كان ممكن يا جماعة يبقى كفاية على النبي إن الوحي والقرآن وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كان لازم واحدة ست، كان لازم خديجة بمواصفات المرأة الرائعة اللي موجودة في خديجة. ما ينفعش الرسالة من غير واحدة ست. هو احنا فاضيين، احنا عايزين نركز بس في الدعوة وكده، ستات ايه وحنضيع وقتنا في، لا لا لا لا لا، ما تنفعش الا بامرأة، لازم تبقى موجودة خديجة. اول من امن بالله امرأة، اول من سجد لله امرأة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول من بشر النبي المرأة ورفع الروح المعنوية، أبشر يا محمد فإني لأظنك نبي هذه الأمة. اللي قال الكلمة دي مش أي حد غير واحدة بس، السيدة خديجة. أول من مات شهيدا في سبيل الله امرأة، مع إن كلنا متخيلين أكيد واحد راجل، شاء ربنا لا امرأة. ليه؟ المرأة طبيعتها التضحية، فالمرأة ضحت للإسلام قبل الرجال. مين هي؟ السيدة سمية. لما أراد أبو جهل إن هو يقول لها إما أن تسبي محمد أو أقتلك، فقد عقله، اتجنن من كتر صلابتها وقوتها، فقامت قايله له كيف أسبه وأنا أرى به نور الحياة، إزاي أصلا؟ فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. أول سبب إسلام سيدنا حمزة امرأة، سبب إسلام سيدنا عمر ثلاث ستات، آخرهم السيدة فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر. إيه ده؟ أول أول أول أول النبي صلى الله عليه وسلم أبو البنات. أنتوا ناسيين النبي صلى الله عليه وسلم خلف ستة ولدين وأربع بنات، الولدين ماتوا واللي عاش الأربع بنات. أول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه اللي هو بيعلمنا فيه قيمة المرأة، من كان له ثلاث بنات فيكرمهن ويرحمهن ويعلمهن إلا كان من أهل الجنة، إلا أدخلناه الجنة. فالصحابة يعني من كتر ده، الصحابة اللي كانوا قبل كده بيوئدوا البنات، قالوا رسول الله وإن كانت بنتان، قال وإن كانت بنتان، قال رسول الله وإن كانت واحدة، بيقولك استحيينا أن احنا نسأله من كتر ما احنا اشتقنا نخلف بنات عشان ثواب خلفة البنات لو حترحمهم وتكرمهم. الإسلام بيقول كده على المرأة. رخص كتيرة في الإسلام اترخصت بسبب الستات. يعني ايه رخص؟ يعني انت بتتيمم لما يكون مفيش مية، دي بسبب واحدة ست. يعني الرخصة نزلت في الإسلام بسبب واحدة ست. ان انت الجمع والقصر وانت مسافر، التيمم والجمع والقصر رخص بسبب السيدة عائشة، كانت الرخص دي. النبي صلى الله عليه وسلم آخر كلمات لي قبل ما يموت، الله الله في الصلاة وأوصيكم بالنساء خيرا. وش معنى دول آخر وصيتين؟ يعني آخر كلمة طلعت من لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره قبل الوفاة، أوصيكم بالنساء خيرا، وقبليها على طول الله الله في الصلاة، حلفتكم بالله تحافظوا على الصلاة. إيه العلاقة بالاتنين؟ يعني إيه علاقة الصلاة بأوصيكم بالنساء خيرا أو الرحمة بالستات؟ لأن الصلاة دليل قوة علاقتك مع الله، والرحمة بالمرأة دليل قوة علاقتك مع الناس. فأنت مع الله بالصلاة وأنت مع الناس، لو رحمت المرأة أنت قادر أنك ترحم بقية الناس، لأن رحمة المرأة دليل أنك فعلا رحيم. يا النبي صلى الله عليه وسلم هتموت إزاي يا رسول الله؟ في صدر مراته السيدة عائشة. النبي يا جماعة ما ماتش ساجد، ما ماتش وهو بيقرأ قرآن، ما ماتش وهو بيخطب في المسلمين، مات في صدر مراته. إيه اللمحة الإنسانية دي؟ اختيار ربنا للحظة وفاة النبي والنظرة للمرأة بالطريقة دي. مين أول حد لاحق بالنبي بعد وفاته؟ امرأة بنته السيدة فاطمة. بعد النبي على طول بست أشهر كانت ماتت السيدة فاطمة، والنبي قال لها أنت أول أهلي لحوقا بي، أنت أول واحدة هتلحقيني. أول قرض طلع في الإسلام لواحدة ست، تخيل، واللي أقرضه عمر بن الخطاب، وكان قرض المشروعات صغيرة، هي عايزة تاجر ومعهاش فلوس فالدولة أقرضتها. يعني أول مرة يطلع قرض في الإسلام كان لواحدة ست. وبعدين تعال نشوف القرآن، المرأة ذكرت في القرآن بكل الوظائف بتاعتها في الحياة بتنوع عجيب. ذكرت الأنثى، وذكرت الأخت، وذكرت البنت، وذكرت الصاحبة، وذكرت الزوجة، وذكرت الملكة بلقيس. يعني من أول البنت للأم، طبعا ذكرت الأم، للزوجة، للملكة، وكأنها إشارة المرأة في كل المكانات في المجتمع وفي كل الأجزاء في المجتمع. عندنا صورة اسمها صورة النساء، لكن ما عندنا صورة اسمها صورة الرجال. والعجيب أن صورة النساء بتتكلم على العدل، العدل مع المرأة، آسف، العدل في المجتمع. وتسمت بصورة النساء لأنك لو عدلت مع المرأة في البيت هتعدل مع بقية المجتمع. ذكرت المرأة في القرآن 117 مرة لوحدها، 117 مرة كلها ذكر فيها تكريم، ولا مرة إلا وذكر فيه احترام أو تقدير أو تكريم. لا، ده ينزل القرآن يدافع عن المرأة. لما اتهمت السيدة عائشة من المنافقين واتهمت في عرضها، نزل القرآن يبرأها من السماء، وهي كانت بتقول أنا كان كل أمنيتي إن ربنا يقول إن جبريل يقول للنبي إن أنا بريئة، لكن ما كنتش تخيل إنه ينزل في القرآن. لا، ده ينزل القرآن يدافع عن واحدة ست بتشتكي للنبي في قضية خاصة جدا، قضية علاقتها بجوزها في السرير إنه هاجرها. ينزل القرآن يتكلم على حاجة زي كده؟ أنتم متخيلين قد كده بيدافع عن المرأة؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما. ياه، من أجل واحدة ست؟ أنتم متخيلين المكانة قد إيه والمقام قد إيه؟ لا، وتعالوا اتفرجوا على المرأة في القرآن وإزاي إن ربنا يضرب بيها مثل للإيمان. يعني لما أقول لك القرآن الكريم هيضرب مثل للمؤمنين، على طول هيجي في دماغك مين؟ نبي من الأنبياء، أو هيجي في دماغك مين؟ عظيم من عظماء الإسلام، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، مش كده؟ لا، اتنين ستات. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ها، والمثل التاني بقى راجل بقى، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. إيه ده؟ المثلين اللي جم في القرآن للمؤمنين بستات. لا، طب تعالى نتنقل على حاجة تانية كمان. مين اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم بعبد. الوصف الوحيد الدقيق لشكل النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الكتب واحدة ست اللي وصفاه، أم بعبد. طب تعالى نروح لحتة كمان، الحقوق السياسية للمرأة اللي دلوقتي الغرب بدأ يقول احنا ادينا الحقوق السياسية للمرأة في بداية 1910 و 1920. في حاجة عند العرب اسمها الجوار، انك تقول اجرت فلان، يعني انا الرجل ده في حمايتي. فالجوار لا يعطى الا الرجل اللي يعطيه، ممنوع عند العرب ان واحدة ست انت مالك انت ومال الجوار. فلما جاء فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، عفى عن قريش إلا ثلاثة أربعة دول كانوا شديد العداوة، فقال دول يعني لا، دول ما عفوش عنهم. فقاموا رايحين لأم هانئ، راحوا الأول للصحابة، كل الصحابة قالوا لهم لا، ملناش دعوة بيكم. راحوا لعلي بن أبي طالب أخو أم هانئ بنت أبو طالب، علي بن أبي طالب قال لهم ماليش دعوة بيكم. فراحوا لأم هانئ، أجرينا يا أم هانئ؟ فقالت قد أجرتكم. يعني إيه ده؟ هم راحلوا عشان مش عارفين يروحوا لمين، لكن العجيب ان هي تقول قد اجرتكم. فسيدنا علي بن ابي طالب غضب، هو في جوار للمراه؟ فقامت رايحه للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قد اجرت فلان وفلان وفلان. واذا بالنبي قدام المسلمين والصحابه كلهم وقدام قريش كلها، قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. فبقى ينفع للمراه؟ لا، مش ده حق سياسي؟ لان الجوار ده موضوع، ملوش دعوه، موضوع كبير. لا أكتر من كده، أنتوا عارفين أن أول وزيرة في الإسلام كانت في عهد عمر بن الخطاب؟ إحنا بنحتفل دلوقتي أن بقى فيه وزراء امرأة، وبقى أول وزيرة في الإسلام اسمها الشفاء عينها عمر بن الخطاب. تخيل وزيرة على إيه؟ وزيرة على مراقبة الأسواق، يعني زي وزير تموين دلوقتي. يعني الأسواق دي رجالة وشنبات وناس بتبيع وتشتري، تعين يا عمر بن الخطاب وزير مراقبة الأسواق واحدة ست. انتوا متخيلين مكانة المرأة في الإسلام إيه؟ شفت كمية الحاجات اللي أنا قلتها لكم؟ إزاي بعد كده نقف عند كلمة ناقصات وعقل ودين، ونسيب كل اللي أنا حكيته ده وناخد دي وإحنا مش فاهمينها أصلاً، ومش فاهمين السبب اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عشانه، ومش عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصلاً بيهزر مع المرأة اللي قالت كده، لأن كان يوم عيد، والنبي من الذوق والرقي إن مش هيشتم الستات وهم رايحين يصلوا العيد. ده كان يتاخد كل الكلام ده علشان يتخوف المرأة من الإسلام، والإسلام هو اللي أعطاها كل التكريم دون. ده ما كانت المرأة في الإسلام. تعالوا نكمل بعض الفاصل. مكانة المرأة في الإسلام مكانة عظيمة، مكانة كبيرة. تخيلوا يا جماعة أن نسخة المصحف الوحيد اللي جمعت في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، النسخة الوحيدة من القرآن، حفظت في بيت واحدة ست، في بيت السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب. يا النسخة الوحيدة، طب ليه ما تحفظتش في بيت رجل من الرجال؟ هي أهل أن هي تحافظ عليها. دي كانت المرأة في وضع كبير قوي. تخيلوا أن أول ممرضة أو طبيبة في الإسلام يعمل لها النبي خيمة جوه المسجد النبوي تعالج فيه الجرحى جوه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبتعالج الستات، لا بتعالج فيه الرجال. سيدنا سعد بن معاذ هي اللي معالجاه، السيدة رفيدة، ويكتب حسان بن ثابت شعر يشكر فيه السيدة رفيدة، بيتكلم عليها وبيشكرها. ياه على مكانة المرأة. بس ده يا جماعة أنا كده قلتلكوا بالأوائل، يعني أول أول أول أول، يعني كل فات كان زي أرقام. لكن تعالوا نخش بقى في فكرة عميقة، فكرة حلوة قوي، أنا بقول إنها فكرة جديدة. المرأة معمل الحياة. يعني إيه المرأة معمل الحياة؟ الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء بكن فيكون، ثم أوكل استمرار تناسل البشرية للأسرة، للرجل والمرأة، لكن كله بأمر الله في الآخر، لكن بعلاقة الرجل بالمرأة. لكن مين المسؤول عن هذا الجنين؟ مين المسؤول عن تناسل البشرية واستمرار حمل الأجنة لغاية ما تطلع المرأة؟ انتوا متخيلين يا جماعة لو واحد راجل لقى بطنه قدامه متر وفي حاجة بتتحرك جوه يجنن، يعني موضوع. لا دي المرأة اللي تشيل المسؤولية. كأن الله كلف المرأة، المرأة معمل الحياة، انت هتكوني المكلفة باستمرار البشرية من خلال بطنك ديا، معجزة من الله، لكن اختار المرأة ليها. ياه عرفتوا، عشان كده المرأة بيجي لها فترات الحيض، لأن الهرمونات بتتغير، المعمل كله بيتجدد، والدماء بتتجدد، معمل الحياة بيتجدد كله. عشان كده بيجي لها أيام ما بتصليش وما بتصومش. ليه؟ عشان عملية التجديد ديا. طب ليه ربنا بيخليها ما تصليش اللي عليها؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى رحيم. إذا كان كلفها بتكليف استمرار البشرية فشال من عليها تكليف شرعي آخر، كلفها بمهمة كونية وشال من عليها مهمة دينية شرعية بمقدار المسؤولية الكبيرة اللي هي موكلة بيها. وإذا كان الرجال ربنا أمرهم بالجهاد، فالنساء ربنا أمرهم باستمرار البشرية. ياه فكأن أنت متخيل المعنى ده. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما جه كان اليهود قبل النبي يتعاملوا مع المرأة أثناء فترة الحيض إنها حاجة يعني مش كويسة، النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أشياء كتيرة، لا طهرة ومكرمة. تيجي السيدة عائشة يقرأ القرآن في حجر السيدة عائشة، قالت أنا حائض يا رسول الله، مفيش مشكلة. يقول للسيدة أم سلمة ناوليني الإناء، فتدي له الإناء، بس بتقول له يا رسول الله بس أنا حائض، قال وهل الحيض في يدك؟ اديني الإناء. يتعامل النبي مع الموضوع، أنت معمل الحياة، أنت مكرمة جدا، أنت تخيلي ربنا كلفك بهذه المهمة الكبيرة العظيمة. أنا بقول كل الحكاية، كل اللي أنا حكيته من أول اللقاء دون يا جماعة، من أول حلقة النهاردة، وأنا عايز أوصل لنقطة. كتير من المتدينين اللي فهموا التدين غلط بيستخدموا آيات وأحاديث في القرآن، ويستخدموا الأحاديث بالذات الأحاديث، ويستخدموا الأحاديث دي علشان يوصلوا بيها انت لو ما سمعتيش كلامي تبقى ناشز، انت لو ما عملتيش ربنا يغضب عليكي، انا حقوقي كذا وكذا وكذا وكذا، لو ما قبلتيش انك تعملي كذا معايا تبقي ملعونة. طب والأحاديث صحيحة؟ أيوة الأحاديث صحيحة، بس الأحاديث دي انتوا عممتوها على الحياة. الأحاديث دي عند حدوث خلاف بين الرجل والمرأة لما نروح للقاضي، انت عايز تعمم الحياة على اللجوء إلى القاضي؟ انت عايز تعمم الحياة على فترة الخلاف؟ الأصل في الحياة بين الرجل والمرأة الرحمة، الأصل في العلاقة الزوجية المودة، الأصل في العلاقة مع المرأة الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، الرحمة والمودة والفضل والتسامح والعفو، ده أصل الحياة. طب وعند الخلاف لما يحتدم الخلاف بين الطرفين نيجي بقى نحكم؟ التحكيم تيجي في بعض الأحاديث دي، لكن أي راجل مراته بتقوله أنا تعبانة مش قادرة أن أنا أنفذ لك ما تريد يبقى أنت ملعونة. يا عم الحديث ده لو هي الأصل في حياتها وصل للخلاف أنها مش عايزة تتعامل معاك، لكن بتتعامل معاها بهذه الطريقة في كل جزئية من جزئيات الحياة، فتبدأ المرأة تقول ليه الدين عمل فيها كده؟ الأصل في الدين المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. الأصل في الدين هو التراحم. أعرف رجل راح لمراته بيتجوز الست اللي كانت بتشتغل عندها، يقول لها ما هو حلال، ما هو الشرع اداني الحق في كده، بس في حاجة اسمها الرحمة، في حاجة اسمها انك تدرك بتعمل ايه. أعرف واحد اتجوز صحبة بناته فقسى على قلب بناته وعلى قلب مراته، ايه مش حقي، مش هو من حقي اعمل كده، بس في حاجة اسمها الرحمة. الاصل في الحياة الزوجية انك تكون رحيم، انك ترحم المرأة. اما الاحاديث اللي بتبوح لك اشياء فعند الخلاف وعند وجود عدم تفاهم لازم تفرق بين اصل الحياة وبين وجود الخلاف والصراع، فتكون النتيجة ان المرأة تقول الإسلام عمل فيا كده. مش صحيح، الإسلام احترمك وقدرك ورفعك وخلى الأصل فيك التعامل معاك الرحمة الكبيرة. واللي بيستخدم ده عند الصراع وعند الخلاف الشديد بين الرجل والمرأة، فمش معقولة نعمم ده مكان ده. دي شوية حاجات حبيت أقولها النهاردة عن المرأة. أنتي غالية قوي، أنتي مكرمة قوي، أنتي اللي الإسلام وضعك في المكانة دي، زي ما كان بيقول عمر بن الخطاب والله ما كنا نعطي للمرأة أي حق حتى جاء الإسلام فجعل لها من المكان ما لها. حبيت أهدي الحلقة دي لستات كتير والبنات كتير يعيشوا بيها ويفكروا بيها ويعرفوا أن الإسلام قد إيه قدرهم. تعالوا نكمل بعض الفصل. في نهاية حلقات رمضان وقربنا من النهاية وإحنا خلاص يعني داخلين يعني على الختام، حبيت أقول معنى مهم نختم به. حبيت أقول إن إحنا لو انتهينا من رمضان وإحنا ما عملناش حاجة نستمر بيها بعد رمضان تحافظ على إيماننا ونحافظ على قلوبنا ونحافظ على صلاتنا بربنا، هنفرط وحنرجع ويبقى رمضان عند ناس كتير يا جماعة شحنة وقوية جدا وبعدين بتتفرغ طول السنة، وده مش كلام منطقي. طب ازاي نحافظ على الشحنة؟ ليه ما نستخدمش التكنولوجيا الحديثة ان احنا نحافظ على الموضوع ده؟ ولذلك احنا عاملين ايه على صفحتي على الفيسبوك وعلى عمرخالد.net، عاملين حياة ازاي نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤدي لرحمة وتسامح بعيد عن عنف وتطرف، ازاي نساعد في بناء انسان، ازاي نطور انسان ان هو يعرف يبني في حياته، ازاي ما تحسش ان انت بعد رمضان رجعت لوحدك تاني ومفيش اي طاقة بتاخدها. عيش معانا بقى على صفحتنا دي، نشترك في الصفحة دي عمرو خالد على الفيسبوك وفي عمرخالد.net، مادة إيمانية وروحية ومشروعات نشتغل فيها وشباب بيعملوا حاجات مفيدة. حياة طول السنة، أنا مفرغ نفسي طول السنة عايش على الفكرة دي، إزاي نبني إنسان من خلال الإنترنت من خلال السوشيال ميديا، نبني حياة حلوة فيها رفع للروح المعنوية، فيها كمان إزاي نشتغل ونعمل إنجاز، مش مجرد إن إحنا بنروح الإنترنت عشان بس نتفرج على صور، لا تعالوا نشتغل، تعالوا نبني حياة، تعالوا نعمل حاجة حلوة. فأنا بدعوكم جميعا عن شاركوا معانا وخشوا معانا واشتركوا معانا علشان نبني هذه الحياة مع بعض. خلونا في هذه الحلقة في نهايتها ندعي ونسأل الله تبارك وتعالى أنه هو يستجيب دعائنا. يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، لا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. نعوذ بك أن ينتهي رمضان ونعود إلى البعد عنك، ثبتنا على الإيمان وعلى القرب منك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اعف عنا استرنا ارحمنا، ربنا أدخلنا الجنة بسلام، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، اغفر لينا والأهلين والأبائنا وكل من صاحب فضل علينا، واكتبنا من أهل الجنة الليلة يا رب العالمين. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.